عشان كان وياك وفرح بالرب اللي عشانك مات. انت يا بابا كيرلس عشت ويا الرب يسوع ونجحت علشان كان وياك وفرح.